تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. يقول العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الخلوتي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، وتسن عيادة مريض مسلم غبا من أول المرض بكرة وعشية وفي رمضان ليلا، وتذكيره التوبة والوصية، ويدعو له عائد بالعافية والصلاح، ولا يطيل الجلوس عنده، وينبغي أن يحسن ظنه بالله ولا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الجنائز كما وعدناكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن الاستعداد للموت، يعني يسن للمسلم أن يستعد للموت ما دام أنه قد أيقن أنه لا مفر منه، وأنه لا بد أن يموت، وأن الخلائق كلهم يموتون، فلا بد أن يستعد للموت بالوصية. يستعد للموت بالوصية، فإن كان عليه دين كتبه، وإن كان له على غيره دين كتبه، وإن كان يريد أن يوصي بجزء من ماله في عمل خير كتبه، فإن الوصية تثبت ما يريد الإنسان فعله، ولا تمكن من تضعف نفسه لينكر ما كتب وكذلك ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل دائما، وأن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كلما رأى أنه بحاجة إلى تجديد هذه التوبة، وأن يكثر من الاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلسا إلا وأكثر فيه الاستغفار، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. حديث صحيح. لذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الموت بأنه مما ينبغي على المسلم أن يتذكره إذا ذكر الموت، أن يتذكر أنه يوصي، وأن يتذكر بأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر الاستغفار. قال: والإكثار من ذكره، يعني الإكثار من ذكر الموت. وقد جاء في المسند وسنن الترمذي وحسنه، وكذا سنن النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني أكثروا من ذكر الموت. فإن الإكثار من ذكر الموت يحمل الإنسان على أن يعد عدته له، وأن لا يبالغ في الانشغال بأمور الدنيا، وأن إذا حملته نفسه وشيطانه على فعل شيء من المعاصي انتهى إذا تذكر الموت. فإنه ما من نعمة من نعم الدنيا يتذكر الإنسان عليها الموت إلا وحملته هذه الذكرى على أن يكف عن المعاصي ولا يتماهى في الأخذ بأمور الدنيا. قال: وتسن عيادة مريض مسلم. ولا شك أن الدين الإسلامي حريص على مواساة من ألمت به مصيبة من مصائب الدنيا، سواء كان مرضا أو موتا، وأن يواسيه بالعبارات التي تخفف عنه ما وجد في نفسه من ألم تلك المصيبة التي وقعت له. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم: من يزور الميت بالأجور العظيمة، فمن ذلك ما روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني ما يجنى منها من ثمار، ما يجنى منها من ثمار. قال: غبا، يعني لا يعني يجعل زيارته كل آن وحين، بل يأتي مرة ويغيب مرة، يأتي مرة ويغيب مرة، هكذا. وهذا يعني هذه القاعدة تصلح في كثير من الأحيان في زيارة الأحباب وغيرهم، لا تكثر فتمل ويرونك ثقيلا عليهم، والمريض بحاجة إلى راحة ولا يحب كثرة الدخول والخروج عليه، وقد يكون إنسانا معروفا فتؤذيه كثرة الزيارة. وكما ترون في بعض الأحيان يضطر الطبيب إلى منع الزيارة عن بعض المرضى لكثرة من يأتونه. لكن إذا يعني كان في أول مرضه، وهذا الزائر له شأن عند المزور ويحب مجيئه، فيكون مجيئه له بكرة وعشية، بكرة وعشية. أما إذا كان في رمضان فاستحب الفقهاء أن يكون مجيئه بليل، لأن النهار وإن كان للأسف كثير من الناس قد قلبوا ليله نهارا ونهاره ليلا، أصبحوا ينامون بالنهار، وأصبح يعني للأسف هناك من يضيع الصلاة من أجل الصيام، ويجعل نهاره نوما وليله سهرا، لا يكاد ينام إلى أن يطلع الفجر، بل بلغني عن بعض الناس أنه لا ينام إلا بعد 9 والعاشرة صباحا، وهذا في الغالب لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، أو لا يستطيع أن يصلي مع المسلمين. قال: ومما يسن كذلك تذكيره التوبة والوصية. يعني ذكرنا في أول الباب أنه يسن الاستعداد للموت، كذلك من زار مريضا يخشى من مرضه عليه الموت فإنه يسن له أن يذكره التوبة، وأن يذكره بأن إذا كان لديه ما يوصي به فلا ينسى الوصية، فإنها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويدعو له عائد بالعافية والصلاح، يعني إذا عدت مريضا فلا تأتي وتسلم عليه وتقول: كيف حالك، وتأخذ أخبار المرض وقصته من يوم أن وقع عليه إلى وقتك كما يفعل كثير من الناس، بل احرص على أن تدعو له أن يخفف الله عز وجل عنه المرض، وأن يحسن له العاقبة إن كان مرضه مرض موت وقد أشرف منه على الموت. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا قال: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال صلى الله عليه وسلم: إلا عوفي. إن كان صادقا في دعوته ولم يحضر أجله فإن الله عز وجل يكتب له الشفاء، فاحرصوا على هذا الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال صلى الله عليه وسلم: إلا عوفي ما دام أن أجله لم يحضر. قال: ولا يطيل الجلوس عنده، كما قلنا، حتى لا يضجر المريض ويؤذيه بكثرة الحديث والجلوس، أو يلهيه بأمور الدنيا ويترك تذكر الآخرة، ومن حقه أن يتذكر الآخرة لا أن يتذكر الدنيا، وأن يحسن ظنه بالله. يعني إذا جلست مع هذا الرجل فتحدث معه بحديث الرجاء: الحمد لله أخي، ما علمنا عنك إلا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يأجرك على ما يعني كنت عليه في دنياك، فما علمناك إلا موحدا لله عز وجل بعيدا عن صنوف الشرك، ولا ما علمناك إلا محافظا على صلاتك وزكاتك وصيامك وعلى صلة الأرحام ونحوها من الأمور الطيبة التي تعرفها عنه، فإن ذكر هذا يفتح له أبواب الرجاء ويحسن ظنه بالله عز وجل الذي هو مقبل عليه، كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. طبعا إحسان الظن بالله هذه عبادة من أجل العبادات، لا تكون إلا لمن أحسن عمله، لا تكون إلا لمن أحسن عمله. فمن علم عنه خيرا حدث بأحاديث الرجاء عله يقبل على الله عز وجل، وقد زاد رجاؤه عن خوفه. الإنسان في الدنيا في حال حياته يزيد خوفه على رجائه، حتى يكون دائما خائفا من الله، حريصا على أداء العبادات بعيدا عن المنكرات. لكن إذا أقبل على الله عز وجل ولم يعد هناك يعني منكرات يريد ارتكابها، أو يعني إلا ما شذ وندر، فإنه عندئذ يذكر بالرجاء: أذكر رحمة الله، والله عز وجل غفور رحيم، والحمد لله ما دمت قد أقبلت على ربك بالتوحيد وبإقام الصلاة، فلن يجمعك الله عز وجل في نار جعلها للمشركين وللكافرين والمنافقين، ونحو هذا الكلام الذي يفتح له أبواب الرجاء فيحسن الظن بالله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. يعني لما يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ويظن بربه خيرا أنه سيكافئه عليها بالرحمة والمغفرة والرضوان، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به ويكافئه على حسب حسن ظنه بربه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه أفضل، ويحرم بمحرم، ويباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل العسر الولادة ومريض ويسقيانه. نعم. يقول: ولا يجب التداوي، لأنه من المباحات، يعني لو لم يتداوى الإنسان وتوكل على الله عز وجل وعلم من نفسه أنه عظيم التوكل على الله عز وجل، كما كان حال الصحابة وبعض الصالحين من التابعين وغيرهم، وترك التداوي، فالأمر إليه، والأمر إليه لا يلزم بذلك، إلا إن كان مرضه مما يحمل خاصية السراية، يعني يسري، فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يتداوى حتى لا يتلف بقية جسده ويلقي بنفسه إلى الموت، والله عز وجل لا يريد منه ذلك. يقول: ولا يجب التداوي وإن ظن نفعه، لكنه مباح. وقد ذكر غير واحد من العلماء ومنهم الذهبي أن الإجماع قد انعقد على أن التداوي مباح، على أن التداوي مباح. قال: وتركه أفضل إذا كان يعلم من نفسه أنه يتوكل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل كافيه ما وقع من مرض، فلا شك أن حاله أفضل ممن يطلب العلاج. ويحرم بمحرم، يحرم أن يتداوى بمحرم، كمن يتداوى بشرب الكحول الخمرة، أو يتداوى بشحم خنزير أو نحو ذلك مما حرمه الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز. وقد ورد في ذلك عند الإمام أحمد وغيره من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه أن قوما من الأعراب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أبو داود في باب التداوي من سننه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وفي لفظ: فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم. ويباح كتب قرآن، يرحمك الله، الذي يسمى المحو، يعني يأتي بورقة ويكتب فيها بحبر يذوب مع الماء مثل الزعفران ونحوه، فيكتب آية قرآنية أو رقية نبوية أو نحو ذلك ويغمسها في الماء ثم يطلب من المريض أن يشربها. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك لامرأة تعسرت ولادتها، وأمرها أن تشرب جزءا من الماء وأن تصب على بطنها جزءا آخر حتى تسهل ولادتها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وذكر بإناء لحامل العسر الولادة ومريض ويسقيانه، وإذا نزل به سن لأوفق أهله به تعاهد، بل لحلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعيده برفق، وقراءة الفاتحة. نعم. يقول: و إذا نزل به، يعني نزل به الموت ورأى علامات الموت قد نزلت بهذا المريض، فينتدب أرفق أهله به، إذا كانت له زوج عاقلة يرتاح إليها أكثر من غيرها فلتقم بذلك، وإلا ليقم بذلك من يحبه أكثر من أخ أو ابن أو ابن أو نحو ذلك، حتى لا يضجر، لأنه بعض الأحيان يأتيه شخص يريد أن يعامله وهو في النزع فيضجره والعياذ بالله، فلا يقول لا إله إلا الله. لذلك إذا علمت من نفسك أنك لست قريبا من هذا الذي في النزع وهناك من هو أقرب إليك منه، فأتي به يتعامل معه حتى ينشرح صدره لما يملى عليه أو يقال له. يسن أن يتعاهد حلقه بماء أو شراب، بماء أو شراب، حتى يعني لا يجف حلقه فيزيد إلى ألم الموت أو سكرات الموت، ألم الجفاف الذي يحصل بسبب نزع الموت، ويتعاهده كذلك بقطنة أو خرقة يبلها ويبل شفتيه حتى تكون رطبة إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يلقنه لا إله إلا الله حتى تكون هذه الكلمة آخر كلمة يخرج بها من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يحرص على المسلم أن يكون آخر كلمة ينطق بها لا إله إلا الله، تقولها له مرة واحدة، فإن قالها كف عنه، إن لم يقلها رددها مرة ثانية، إن لم يقلها رددها مرة ثالثة، إن لم يقلها فلا تزد أكثر من ذلك حتى لا يضجر، ثم يقول كلمة قد يخرج فيها من الدنيا يعني خاتمة غير طيبة والعياذ بالله. طيب، لو نطق بلا إله إلا الله ثم تكلم بكلام آخر، طلب الطبيب أو طلب الدواء أو تكلم بأمر من الأمور أو أوصى بشيء، يكرر عليه أن يقول لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلمة ينطق بها لا إله إلا الله. رزقنا الله وإياكم النطق بهذه الكلمة مصدقين بها مخلصين لله عز وجل. قال إلا أن يتكلم فيعيد برفق كما قلنا، وقراءة الفاتحة، وهذه من الأمور المجربات عند كثير من السلف، وقد ذكر العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أنه ألم به مرض لما جاور بمكة، قال ولم أجد طبيبا إلا أن أرقي نفسي بالفاتحة وأكررها، قال فوجدت لها من الأسرار شيئا عجيبا وشوفيت دون علاج ودون طبيب. نعم، أحسن الله إليك. ويسن عنده توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وإلا فعلى ظهره وأخمصاه إلى القبلة، ويعتمد على الله في من يحب، ويوصي للأرجح في نظره، فإذا مات سنة تغميض عينيه، ويباح من محرم ذكر أو أنثى، ويكره من حائض وجنب، وأن يقرباه، وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد لحييه بعصابة وتليين. نعم، يقول رحمه الله تعالى ويسن عنده توجيهني إلى القبلة. إذا نزل الموت بإنسان وعلم أنه فإن يعني يوجه إلى القبلة، لأن لحديث القبلة أو الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، لذلك جاء في حديث حسن أن أفضل المجالس ما تقبل به القبلة، يعني مجالس البيوت أفضلها أن تكون وأنت جالس إلى القبلة وأنت حي. وكذلك إذا نزل الموت وفي القبر فإنه يوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة، إن استطاع أن يوجهه إلى القبلة ويجعل نومه على جانبه الأيمن فهذا خير، لأن النوم على الجانب الأيمن أفضل، وإن لم يستطع فينام على ظهره ويكون أخمصاه إلى القبلة. الأخمص بطن الرجل، بطن القدم تكون إلى القبلة، وعلى الميت أن يوصي لأرجح الناس عنده وأقربهم منه أو يجعله وصيا على ممتلكاته أو القيام بالوصية التي يوصي بها، ويسن أن تغمض عيناه لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما نزل الموت بأبي سلمة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه وقال إن الروح إذا صعد تبعه البصر، فتكون العينين فاتحة فيغمضها، وهذا أجمل في حال الميت. وكذلك يعني هذا الفعل يباح من يعني من ذكر ومن أنثى أن يغمض عينيه، إلا الجنب والحائض والكافر فيسن أن يبتعد عن من يعني جاءه الموت، لأن الملائكة تنزل في هذا الوقت، وهؤلاء ممن يعني جاء الأثر بأن الملائكة لا تجتمع معهم في مجلس، فإن كان جنبا يذهب ويغتسل، وإن كان كافرا يخرج من هذا المكان. وقول بسم الله على وفاة رسول الله هذه مأثورة عن التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول إذا حضر الموت لرجل بسم الله على وفاة رسول الله، ويشد لحييه بعصابة حتى لا يتشوه منظره وحتى لا تدخله الهوام، أو إذا جاء الغسل حتى لا يدخل الماء إليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.